وآخر يقول لو أن الخطيب أحدث وهو على المنبر فماذا عليه؟ إذا كان في الجمعة ينزل ويتوضأ ويصلي يكمل خطبة إذا يصلي لها الطهارة يكمل خطبة إذا كملها يتوضأ ثم يصلي بالناس أو يستريد يصلي بالناس إذا يتوضأ وخطبة لا يصلي لها الطهارة يكملها ولا على الطهارة ثم بعد هذا يتوضأ ويعود فيصلي بالناس الجمعة وإن استمر يصلي بلا لا يعطي لهم ويتوضأ وصلي عن الناس فلا بأس.